السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإن الناظر في واقعنا في كثير من الأحيان يتأسف لما يراه، فهذا فقر مدقع، وهذه مشكلات متنوعة، وهذا فقر، وهذا مرض وأوبئة، وهذه أزمة سكن، وهذه أزمة شغل، وهذه اعتداءات على الممتلكات، وهذه سرقات محترفة، وهذا ظلم، وهذه بيروقراطية، وهنا وهناك حروب في أرض الله عز وجل الواسعة، وآخر هذه الأزمات هذا الفيروس المدمر كورونا. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذه المحنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا للمؤمن والمؤمنة أن يشعرا بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية، فالأمر كما قيل قديما: تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. وكما قال قائلهم: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، فلا إله إلا الله. معشر أكارم، الحقيقة أن الطمأنينة القلبية وأن الراحة النفسية هي المعروفة عند الناس منذ القديم بالسعادة، وهي التي فتش عنها الناس قديما وحديثا. فالمؤمن في بحثه عن السعادة ليس بدعا من بني جنسه، ليس بدعا من بني الإنسان. فالإنسان قد فتش عن السعادة كما ذكرت منذ القديم، ثم إن الناس قد اختلفوا في الطريق الموصل إليها، فمنهم من ظنها في المال، ومنهم من ظنها في الجاه، ومنهم من ظنها في المساكن الفاخرة، ومنهم من ظنها في المناصب والسلطة، ومنهم من ظنها في الجمال، ومنهم من ظنها في القوة البدنية والجسدية، ومنهم من ظنها في الذهاب بكل حرية والانتقال من بلد إلى بلد، والناس قد ساروا كما يقال في ذلك طرائق قدادة. والحقيقة أن هؤلاء جميعا الذين فكروا في السعادة ورأوا الطرق التي ذكرتها، إنما أرادوا أن تكون سعادتهم النفسية في أمور مادية بحتة، في تلبية رغبات الجسد، وهذا خطأ لا شك في ذلك. يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. انظروا إلى دين الله تبارك وتعالى، لقد بين لنا القرآن العظيم بفضل المولى الكريم حقيقة هذا الطريق، فقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والأعجب في هذا أيها الكرام، ليس فقط أن الله عز وجل بين للمؤمنين والمؤمنات طريق السعادة، وليس ثمة الإيمان والعمل الصالح، ليس هذا فقط، بل الأعجب من هذا أن الله عز وجل بين أن السعادة سعادتان، وأنهما مترابطتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ليس معنى أنك تكون مؤمنا تقيا في هذه الدنيا، ليس معنى ذلك أنك ستضيع آخرتك، وليس ليس معنى أنك تعمل للآخرة أنك تكون شقيا في هذه الدنيا، لا والله، بل بالعكس، سعادة الدنيا هي طريق إلى سعادة الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعكس بالعكس، الشقاوتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تعاسة هنا وتعاسة هناك، شقاوة هنا وشقاوة هناك، عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. الأولون من أمتنا رحمهم الله تعالى من العلماء والصالحين عرفوا السعادة في أبهى حللها، في أجمل صورها. نعم، فهذا مثلا إبراهيم بن أدهم عليه سحائب الرحمات، مع ما كان فيه من الفقر المدقع، لربما كان يشتاق أحيانا إلى كسرة الخبز، لربما كان ينام أحيانا في سكك بغداد، لكنه كان يقول كلمته الشهيرة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسياط. الله أكبر. إنها الراحة النفسية، إنها الطمأنينة القلبية، إنها السعادة. وأي سعادة أيها الناس. الأولون كان الواحد فيهم ربما سقط في الصف من شدة الجوع، لكنهم كانوا أسعد الناس بهذا الدين. ما كنا نسمع عنهم وما قرأنا عنهم أنهم كانوا ينتحرون، أنهم كانوا يعالجون بهذه الأدوية بسبب الانهيارات العصبية، بسبب الأزمات النفسية. عليهم سحائب الرحمات. يقول شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهو القائل: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. معاشر الأكارم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أبشركم بحديث عظيم جدا من أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حديث يرويه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجميه الأوسط والكبير عن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات. نفحات أي هنالك أوقات، والله عز وجل هو المعطي على الحقيقة، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو واسع العطاء سبحانه وتعالى، لكن يتفضل تفضلا زائدا على عباده وينشر خيراته وهباته وعطاياه وأعطياته سبحانه وتعالى في بعض الأوقات أكثر من أوقات أخرى. إن لربكم في أيام دهركم نفحات. ما المطلوب منا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لا إله إلا الله. وأنتم إن شاء الله تعالى تتفقون معي أن من أعظم وأجل وأشرف وأكرم أوقات النفحات هذه الأيام وهذه الليالي الطيبات المباركات التي هي أيام وليالي شهر رمضان. وما أدراكم ما رمضان، فهنيئا لي ولكم ولكنا على شهود هذه الأوقات الطيبات وعلى شهود هذه النفحات المباركات. معاشر أكارم، رمضان وحده سبب عظيم من أسباب السعادة، سبب عظيم من أسباب الراحة النفسية والطمأنينة القلبية. وددت إن شاء الله تعالى فيها في همسة الفجر في كل صبيحة بحول الله تعالى في هذا الشهر الطيب الفضيل أن أذكر سببا واحدا إن شاء الله تعالى، فأكثر على حسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى من أسباب الراحة النفسية والطمأنينة القلبية. معاشر أكارم، قرأت قبل أيام قليلة لواحد غربي يتكلم عن بحث لبعض الغربيين أيضا، يذكرون فيه ماذا؟ يذكرون أن الصيام من أعظم أسباب السعادة. سبحان الله، هذا صيامهم مع أنهم يمتنعون عن الطعام والشراب لمدة معينة دون ضوابط شرعية، فكيف لو عرفوا حقيقة الصيام عندنا؟ ليس فقط أن نمتنع عن المفطرات، ليس هذا فحسب، بل أن نترك الموبقات، أن نترك الأخلاق السيئة، أن نرتقي إلى درجات راقية عالية، أن نكون حريصين على مرضاة الله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نصوم إيمانا واحتسابا، ثم نحافظ على هذا الصيام ونضع له سياجات حتى لا يفسد وحتى لا تصل إليه المنغصات والمفسدات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإننا نضيف إلى الصيام أسبابا أخرى من أسباب الراحة والسعادة، من صلاة وقراءة قرآن وتسبيح وتكبير وتهليل وذكر على وجه العموم ودعاء وما إلى ذلك من أنواع وأسباب الراحة النفسية والطمأنينة القلبية. معاشر أكارم، حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع وفي هذه إن شاء الله عز وجل الوقفات في هذا الشهر الفضيل في همسة الفجر، فارتقبوها كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أذان الفجر الثاني بتوقيت الجزائر العاصمة الحبيبة. يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.